أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء كل شيء لله ما شاء الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه عليه توكل وإليه أنيب. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا رب فاطر السماء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء كتاب الله الله اكبر

بينكم فلذلك فادع واستسلم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما بالله ما شاء الله. الله أكبر. نعم يا عم نعم. الله ربنا وربكم. هذا الكبير. لنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا فأنساكم أنفسكم يشركون لا إله إلا الله السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. حكيم بعلمه والله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماء صدق الله.